بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته. والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه، ونحوه المراد بها الموزون والمعدود والمذروع. وكذلك يلحق بهذه الأربعة المبيع بصفة والمبيع برؤية متقدمة. من اشترى مكيلا ونحوه، المكيلات يعني سنتطرق لها توضيحي أكثر في باب الربا. مكيلات مثل البر والشعير واللبن والسمن المائع ونحوها. من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. ترتب على شراء المكيل ونحوه، شراء المكيل ونحوه عدة أمور أو عدة أحكام، لكن قول المؤلف من اشترى مكيلا ونحوه هذا يعني يشمل لو اشترى المكيل ونحوه بالكيل أو بجزاف، يعني بلا كيل ولا وزن. لو اشترى الشعير بالكيل أو اشتراه بلا كيل فيصح ويلزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، إلى آخر الأحكام التي ذكرها. وقد تابع الماتن أو صاحب الماتن هنا المقنع في هذه العبارة. والصحيح من المذهب كما قال في الإنصاف أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل فقط، يعني لو اشترى مكيلا بالكيل تأتي هذه الأحكام التي سيذكرها المؤلف أو أكثرها تأتي عليه، أما إذا اشترى المكيل بلا كيل فلا تتأتى هذه الأحكام التي سيذكرها صاحب المتن. فيقول في المقنع الإنصاف صاحب الإنصاف متعقبا صاحب المقنع، قال: والصحيح المذهب أن الحكم منوط بذلك إذا بيع بالكيل أو الوزن، لا بما بيع من ذلك جزافا كالصبرة المعينة. الصبرة هي التي تباع الكومة من الطعام بلا كيل ولا وزن، فلا بد أن يشترى المكيل بكيل والموزون بوزن، ثم تدخل في هذه الأحكام. كذلك المعدود يشترى بالعد والمذروع يشترى بالذرع. إذا اشترى مكيلا بالكيل وموزونا بالوزن ونحو ذلك فإنه يترتب عليه عدة أحكام. يقول: صح ولزم بالعقد. لزم بالعقد، هذا الحكم الأول، أن البيع يلزم بمجرد العقد سواء قبضه أو لم يقبضه، وسواء كان مكيلا ونحوه أو غير مكيل ونحوه. هذا الحكم الأول، صح وأصبح لازما، ليس لأحدهما فسخ البيع. طبعا قيدها الشارح بقوله حيث لا خيار، إلا إذا كان هناك خيار فيكون عقدا جائزا حتى تنتهي مدة الخيار. قال الحكم الثاني، قال ولم يصح التصرف فيه، لا يصح التصرف في هذا المكيل ونحوه والمبيع والموزون والمعدود والمذروع، إذا اشتري بذلك لا يصح التصرف فيه بالبيع أو بالهبة أو بالإجارة أو بالرهن، إلا إذا قبضه حتى يقبضه، حتى يقبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أيضا من الأحكام التي تتعلق بهذه المسألة الحكم الثالث، ملك المشتري له، ملك المشتري له، فنماؤه نماء المبيع هذا بكيل ونحوه، نماؤه للمشتري أمانة بيد البائع، أمانة بيد البائع. قال رحمه الله وإن تلف فمن ضمانه، هذا من ضمان البائع، هذا الحكم الرابع، إن تلف هذا المبيع بكيل ونحوه قبل القبض يعني فمن ضمان البائع، لو تلف فإنه يذهب على البائع ويكون من ماله، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، بطل البيع. هل هناك ثمرة في تفريق المؤلف بين المسألتين بهذا الكلام؟ يقول وإن تلف فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. إذا قلنا أن التالف بيد، أن التالف من مال البائع، فالحكم للعقد ماذا؟ انفسخ، يعني إذا كان المبيع تلف قبل أن يقبض فينفسخ. وإذا قلنا أيضا بطل البيع، إن تلف بطل البيع، فالتالف أيضا يكون من إيش؟ من ضمان البائع، ذهب على البائع. فهل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ يعني بعضهم يقول مؤدى الثانية كما هو مؤدى الأولى، إن تلف فمن ضمان البائع هي تفيد نفس معنى وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. فهل في قوله فمن ضمان البائع ثم قال بطل البيع، هل هناك ثمرة أو فائدة أو ليس هناك ثمرة ولا فائدة؟ لا، هو تلف، يعني هنا لو كان هناك تلفت العين والنماء لم يتلف فيكون المشتري، وهذه يعني ليست ثمرة لأنه هي المشتري أصلا، لكن يقول بطل البيع. إيش؟ أي لها اللي بتجي، إن أتلف وادمي هو الذي هي التي يخير فيها المشتري، أما إذا تلف بآفة سماوية لا صنع الآدم فيها فيبطل البيع. أنا أقول لعل الثمرة أنه إذا قلنا يبطل البيع لئلا يعني يتوهم أنه إذا كان من ضمان البائع فيلزمه أن يأتي بالبدل، نقول لا يلزمه أن يأتي بالبدل، لا يلزمه أن يأتي بالبدل، لأن العقد أصلا قد بطل. إذا قلت كونه من ضمان البائع يختلف عن بطلان البيع، فقد يقال إنه من ضمان البيع، من ضمان البائع لكنه ملزم بأن يأتي بالبدل لكون العقد باق، لكن لكي يدفع بقاء العقد صرحوا ببطلان العقد، صرحوا ببطلان العقد. وإذا قال في المتوى شرحه ما لا يصح تصرف المشتري فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، قبل قبضه. ثم قال صاحب المتن رحمه الله وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، وأن يمضي البيع ويطالب المتلف ببدله، يطالب المتلف ببدله ولو كان متلف له هو البائع. ثم قال رحمه الله: ما عدا الأمور الستة المتقدمة، ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع برؤية متقدمة أو صفة، ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير. ما وجه التصرف في هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء، أو ما لم تفترقا وبينكما شيء. ما وجه التصرف هنا في المبيع قبل قبضه؟ نبيع الإبل بالبقية بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وأيضا تكبر الحين ونبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. ما وجه التصرف في المبيع قبل قبضه؟ يعني هو باع الآن الإبل بعشر دنانير مثلا، يقبضها بعد يومين، حل الأجل بعد يومين، فقال: بدال ما تعطيني عشر دنانير أعطني 20 درهما. فهو الآن تصرف في الدنانير قبل أن يقبضها، يعني باع الدنانير التي في ذمة هذا البائع أو ذمة المشتري، هذا المشتري، وأخذ مكانها دراهم، لكن ألا يقال أن هذا الذي أخذ الدراهم الآن مكان الدنانير؟ أليست الدنانير الآن التي باعها بالدراهم وقبضها الآن أليست معدودة؟ فكأنه باع معدودا قبل إيش؟ قبضه. هذه الدنانير، نقول هذه الدنانير التي في ذمة المشتري، هذه في الذمة وليست معينة، وهذه التي في الذمة يصح التصرف فيها أو بيعها لمن هي دين. طبعا هي دين، والدين على المذهب يصح بيعه لمن هو عليه، لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه، ويتخرج على هذا مسألة، وهي مسألة كوبونات التي توزعها بعض الجمعيات الخيرية مثلا. يعطونك كبون، يعطون الفقير كبون في إيش؟ 120 ريال أو 200 ريال، تأخذها من بندة أو من العثيم أو من أي محل. هل يجوز لهذا أن يبيع؟ هذا هو دين، طبعا هو دين على بندة أو على العثيم. هل يجوز لمن أخذها أن يبيعها لشخص ب180؟ أرامكو الآن تعطي مشتريات هدية بـ20,000 مشتريات لأحد موظفيها، فيسأل بعضهم يقول: أنا أريد أن أبيعها على شخص بـ18,000، أنا ما أبغى أشتري شيء، فهل يجوز بيع الديون أو لا يجوز؟ نقول أن الدين يجوز بيعه لمن هو عليه فقط. يعني الفقير يأتي لبندة مثلا وعثيم يقول: أبيعكم هذا، ما أبغى أنا أشتري غرض، ما أبغى، أريد أن أبيع هذا الكرت بـ180. يجوز لمن هو عليه الدين عليه، لكن لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه، إن شاء الله أنه مفهوم. أقول إن شاء الله أنه مفهوم المسألة، ستأتي إن شاء الله بما هو أوضح في آخر الصرف. لكن أنا يعني، لأن الشيخ عثمان تكلم عن المسألة هذه، قال كيف كأنها تصرف في معدود قبل قبضه، الدنانير هذه تصرف فيها، باعها بدراهم قبل أن يقبضها. نقول: لا، هذه في الذمة ليست معينة، كل ما تقدم لا يجوز التصرف فيه في المعين، طيب. قال رحمه الله: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ما عدا الأمور الستة المتقدمة وهي المكيل والمعدود والموزون والمذروع والمبيع برؤية وصفة، برؤية متقدمة وصفة، ما عداها إذا تلفت فمن ضمان المشتري حتى قبل أن يقبضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج في هذه التي اشتراها المعينة لو صار فيها كسب، لو صار فيها زيادة، فهي له للمشتري، فكذلك إذا تلفت فمن ضمانه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال: ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه البائع، ضمنه البائع. ثم تكلم عما يحصل به قبض المبيع بكيل ونحوه. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. يعني المبيع بكيل، المبيع بكيل يقبض بإيش؟ بكيله، بمجرد ما يكيله له فإنه يكون مقبوضا. هل يشترط نقله من هذا مكان إلى سيارته؟ لا يشترط، بمجرد ما يكيله في الدكان فإنه يجوز أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. كذلك الموزون، بمجرد ما يزنه له في الدكان فهذا قبض له، لا يشترط نقله. النقل معنى زائد عن القبض، هذا المذهب طبعا. أو بعد، اشترى منه 10 سيارات، كيف يقبضها؟ ها؟ أن يعد هذه السيارة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هذه الآن يعتبر قبضها، فحينئذ له أن يذهب ويبيعها قبل أن ينقلها من المعرض، قبل أن ينقلها من الوكالة، ما يشترى أن يخرجها من الوكالة. أو بالذرع، إذا اشترى شيء مذروع، إذا ذرعه له البائع فإنه يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. طبعا يشترطون حضور المستحق أو نائبه. كذلك قالوا: وعاؤه كيده. وعاء المستحق، وعاء المشتري كيده، يعني إذا وضع الوعاء في الدكان ها ثم كال البائع المكيل وضعه في الوعاء فهذا يعتبر قبض له، فيصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. هل يقاس على ذلك؟ هل يقاس على ذلك وعاءه يكون كيده؟ فتح الحساب، إذا فتحت حساب مثلا، أو يسمونها محفظة، ها، ووضعت فيها الأسهم واشتريت أسهم ثم جاءت في محفظتك في النت، هل هذا قبض؟ هذا يترتب عليه أمور ستأتي إن شاء الله. هل هذا قبض حكمي أو حقيقي؟ إذا اشتريت أسهم ثم انتقلت من السوق، من الراجحي أو من جزيرة أو من أي، ها، ثم انتقلت إلى حسابك أو انتقلت إلى المحفظة التي لك، نقول هذا نعم هو قبض، يعتبر قبض حكمي وقبض صحيح، يعتبر قبض صحيح، ويترتب عليه مسألة ستأتي إن شاء الله. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ولا يوجد عندنا قول آخر في المذهب. والمفتى به الآن من علمائنا المعاصرين هو قول الشافعية، وهو اشتراط إيش؟ النقل، اشتراط النقل، يعني لا يكفي أن يكيله لك وتنقله من المكان ثم تتصرف فيه، قبضه أن تنقله، لقول لحديث ابن عمر: ابتعت زيتا في السوق إلا إلى أن قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو رأي الجمهور أيضا، رأي الجمهور. وعند البخاري: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وينقله، حتى يستوفيه وينقله. فالنقل أمر زاد على الاستيفاء كما ذكره ابن حجر رحمه الله. أما الحنابلة فلا يشترطون في القبض المكيل إلا أن يكال فقط، بشرط حضور المستحق أو نائبه. نعم، إيش؟ أي صحيح، هذا الآن المكيل، التمر مكيل، وانتقل الآن إلى العد الآن، لكن العد عندنا في الأحساء ذكرتون فيه 20، إحنا عندنا من يسمون من تمر، المن فيه 240 كيلو، والكرتون المن هذه 240 كيلو يضعونها في 12 كرتون من كراتين تشبه كراتين الموز، كل كرتون فيه 12 فيه 20 كيلو. فهل هذا انتقل من كونه مكيلا إلى كونه معدودا فيكون قبضه بالعد، أو لا بد من معرفة كيله؟ المن عندنا أيضا كان في زنبيل كبير، يعني أربعة من زنبيل كبير، أربعة كل واحد فيه تقريبا 60 كيلو، فأربعة في 60 240. ثم نقلت الآن من البلدية، والأمانة اشترط أن تكون في كراتين، ما تبيع التمر هناك إلا في كرتون، كرتون واحد متعارف عليه وزنه 20 كيلو. فهم الآن في الأحساء انتقلوا من الكيل في التمر، انتقلوا من الكيل إلى الوزن، ومن الوزن إلى العد. شوف كيف تغير الزمن، يعني انتقلوا من الكيل إلى الوزن. هم أربع يسمون الزنبيل واحد مرحلة، أربع مراحل، كل مرحلة فيها 60 كيلو، يعني يبيعونها أربع مراحل مع ثم قالوا لا نزنها، نبيعها ونزنها حتى يطمئنوا أن الوزن لابد يصل إلى هذا العدد. ثم انتقلوا من الوزن إلى الكراتين في العد من الأمانة، هذا يعني شرط حتى يبيعه. فهل قبض التمر الآن في الكراتين قبض يكون بالكيل أو بالعد؟ ها؟ إيش رأيك؟ إيش؟ هذا مخالف المذهب الشيخ فهد. الشيخ فهد عدل؟ الشيخ فهد أنت؟ محمد. الشيخ محمد المذهب عندهم أن ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل إلى يوم القيامة، وما كان موزونا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون إلى يوم القيامة، حتى لو تعارف الناس على خلافه، حتى لو تعارف الناس عليه. إلا فقط ذكروا في التمر، التمر إذا كنز مثل ما هو موجود الآن فيباع بمثله يقولون وزنا. التمر مكنوز الآن، تعرفون التمر اللي بالكيس هو يباع بالوزن ولا بالكيلو؟ بالوزن، يعني كرتون فيه كم كيس؟ 8 في الغالب 8. هذه أيضا كل واحدة وزنها كم؟ كيلو، هذه وزن. فإذا أردت أن تبادل مثلا كيس التمر، كيس التمر لابد يتساوون فيه في الوزن، لكن لو كان غير مكنوز فلابد يتساوون في الكيل، لابد يتساوون في الكيل. عموما هو الإشكال عندنا في كيفية القبض. الآن يقبض بالكراتين في سوق التمر الآن نظاما من الـ يعني الأمانة أنه يقبض في كراتين. قال وفي صبرة وما ينقل بنقله. يقول الشاحن كثياب وحيوان، ثم ذكر في الإقناع كيفية قبض الحيوان الواحد. يقول قبضه بتمشيتهم مكانه، يعني إذا كانت سيارة كيف تقبض؟ إذا كانت واحدة، ها؟ شلون؟ واحدة فقط، لا واحدة، في فرق في بين قبض المعدود من السيارات والواحدة. السيارات أكثر من واحدة تعدهم، 1 2 3 هذا قبض، لكن إذا كانت واحدة قبضها بما يكون تمشيتها، يعني إذا كانت هنا تقدمها شوي. هل يشترط تخرج من معرض أو من الوكالة؟ لا يشترط، لا يشترط، لما قدر. هذا في الشرح كبير، والمبدع قال فإن كان حيوان فقبضه تمشيتهم مكانه، وجزم به في شرح المنتهى. قال وما يتناول بتناوله، ما يتناول بتناوله يعني بإيش؟ باليد، يقولون يتناول باليد، إذ العرف فيه ذلك. وغيره غير ما ذكر كالعقار بتخليته بأن يخلي البائع بينه وبين المشتري. لكن قد يقوي ما قاله الشيخ محمد أن الأمر مبني على إيش؟ العرف، أنه مبني على العرف. فإذا قلنا مبني على العرف بأي كيفية حصل فيها القبض فإنه يصح فيها القبض. لكن يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم بن أحمد إذا بعت فكل، إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل في المسند، فهذا كأنه يعني رجع فيه إلى المنصوص فيما يتناول. لكن إذا ذكرنا أو قلنا أن الأصل في الباب كله العرف، فأي طريقة يقبض بها الشيء فيرجع فيه إليه. قال والإقالة فسخ، والإقالة في اللغة هي الرفع والفسخ، واصطلاحا فسخ عقد بتراضي العاقدين. وحكم الإقالة كما ذكر الشارح مستحبة لمن طلبت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته وأقال الله عثرته يوم القيامة، رواه الإمام أحمد. الإقالة فسخ، طبعا هل الإقالة فسخ أو بيع مستأنف؟ هذا فيه خلاف المذهب أنها فسخ، ويترتب على هذا خلاف تقريبا ذكر ابن رجب ما يزيد على تقريبا 30 ثمرة على هذا خلاف، منها ما ذكره المؤلف هنا. قال فتجوز قبل قبض المبيع، تجوز الإقالة قبل قبض المبيع. طيب بعد قبض المبيع تجوز الإقالة ولا تجوز؟ نعم، من باب أولى أصلا، إذا جاز قبل قبض المبيع فمن باب أولى أن تجوز بعد قبض المبيع. ثانيا قال ولا تجوز إلا بمثل الثمن، هذا شرط من شروط صحة الإقالة، هذا الشرط الأول، لا تجوز إلا بمثل الثمن. بعتها بمئة تفسخ بمئة، لو فسخت بتسعين هل تصح الإقالة؟ لو فسخت 120 تصح الإقالة؟ ما تصح، لكن تصح على أنه إيش؟ عقد مستأنف، عقد جديد لا إشكال، لكن ليست إقالة، ليست إقالة. إذن الشرط الأول من صحة الإقالة، من شروط صحة الإقالة أن تكون بمثل الثمن، فلا تصح بأقل ولا بأكثر إلا أن تكون عقدا جديدا. الشرط الثاني ولم يذكره المؤلف، أن لا يكون المثمن يعني السلعة تالفة، ألا يكون مثمن وهي السلعة تالفة، فإن تلفت فلا تصح لفوات محل الفسخ، وتصح مع تلف الثمن. الشرط الثالث أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا تصح بغير جنسه، ما لم يستأنف بيعا جديدا فيصح. الشرط الرابع حضور العاقدين، فلا تصح مع غيبة أحدهما. ثم قال رحمه الله نعم ولا باب أولى، ولا خيار فيها، هذا يترتب على أن الإقالة فسخ، لا خيار فيها لأن ليست عقد أصلا، الخيار يثبت في العقود وهذه فسخ، لا خيار فيها، لا مجلس ولا شرط ولا شفعة أيضا فيها لأنها ليست بيعا، ليست بيعا. ومؤنتي أو مؤنة رد المبيع الذي تقايل فيه تكون على من؟ مؤنة الرد على من تكون؟ على البائع، نعم تكون على البائع لرضاه، يقول ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري. ثم قال رحمه الله باب الربا والصرف. والربا في اللغة هو الزيادة، وفي الشرع عرفه في الإقناع والمنتهى والغاية بأنه تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها، تفاضل في أشياء ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. تفاضل في أشياء وهي المكيلات بجنسها والموزونات بجنسها، ونساء في أشياء وهي المكيلات بالمكيلات والموزونات بالموزونات، مختص بأشياء وهي المكيلات والموزونات، ورد الشرع بتحريمها أي تحريم الربا فيها. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. والربا كما ذكر في الإقناع نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. وسنذكر إن شاء الله يعني كما يذكر شيخنا الشيخ خالد المشيقح ضوابط في الباب حتى تضبط الباب كله، خاصة في باب الربا سنذكر ضوابط تجمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الربا يعتبر من أصعب الأبواب، من أصعب الأبواب. قال رحمه الله فيحرم ربا الفضل في كل مكيل عندكم ولا في مكيل؟ في مكيل وموزون بيع، هذا الضابط الأول. الضابط الأول علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس، وفيما عداهما كونها مكيلات جنس. ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. وما عداهما؟ ها؟ البر والتمر والشعير والملح التي وردت في النص، التي وردت في حديث عبادة ابن الصامت. إذن فكل موزون سواء من نقد أو لا، مأكولا أو غير مأكول، قوتا أو غير قوت، فإنه يجري فيه الربا في مبادرة بعضه البعض. كذلك كل مكيل سواء كان الأصناف الأربعة التي وردت في الحديث أو من غيرها يجري فيها الربا، يجري فيها ربا الفضل، يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. والفرق بين المكيل والموزون أن المكيل مقدر بإيش؟ بالحجم، والموزون مقدر بالثقل. المكيل مقدر بالحجم والموزون مقدر بالثقل. والمكيل في الغالب يشال منه ويوضع في الصاع، هذا صاع عندنا يشال منه في الغالب، سكر مثلا أو طحين أو بر يشال منه ويوضع في الصاع. وأما الموزون فيكون قطعا كبيرة تشال وتوضع في إيش؟ في الميزان، في الميزان أو يعني الميزان الآن الذي صار شيئا واحدا، خلاف السابق كان الميزان كفتين، الآن صار كفة واحدة. والضابط عندنا كما سيذكره الماتن في معرفة المكيلات والموزنات هو كل ما كان مكيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل في كل مكان وزمان، كل ما كان موزون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، طبعا الوزن في مكة والمكيل في المدينة فهو موزون في كل مكان. نعم شيء. نعم السكر موزون، أحسنت، السكر موزون، لكن إذا طحن مثل ما هو الحال الآن فيكون مكيلا، يكون مكيلا. ولا السكر الأصلي، الأصل أنه موزون لأنه قطع، يأتي قطع فلا يمكن أن يوزن يكال. أما ما لا وزن فيه ولا كيل فلا يجي فيه الربا مطلقا، مثل المعدودات، التفاح، الفواكه كلها ليست إيش؟ مكيلة ولا موزون. مع أن نحن الآن نشتري البرتقال إذا قال لك كيلو بخمسة ريال وزن ولا كيل؟ وزن، بينما هي ليست مكيلة ولا موزون. كذلك الحبحب الآن، البطيخ الآن يشترى بالكيل أحيانا، بالوزن الآن، الوزن بريال أو ريالين، بينما هو في الأصل يباع إيش؟ عددا عددا. فهذه لا يجي فيها الربا، جميع الفواكه ما فيها. البيض طيب، ها؟ معدود. الخبز، ها؟ خبز لا موزون. البر مكيل، أصله الدقيق مكيل، وإذا صار خبز أصبح موزون. وسيأتي أن أحيانا المكيل يخرج منه ما هو موزون، مثل الحليب الذي يخرج من البقرة يستخرج منها مثلا لبنة، لبنة مكيلة وموزونة، ها موزون. الجبن موزون، الزبد موزون، السمن إن كان جامدا فهو موزون، وإن كان مائعا فهو مكيل. ثم قال رحمه الله: ويجب فيه الحلول والقبض. هذا الضابط الثاني. الضابط الثاني نقول يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين. الشرط الأول التساوي في القدر بمعياره الشرعي، والشرط الثاني القبض قبل التفرق. يعني يجوز أن تبيع تمر بتمر بالكيل، بالكيل صاع صاع، وأيضا لابد من التقابض قبل إيش؟ التفرق. إذن الضابط الثاني يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين: الشرط الأول تساوي في القدر بمعيار الشرعي، والشرط الثاني القبض قبل التفرق فيحرم فيه التأجيل، يحرم فيه التأجيل. الحديد بالحديد موزون، اشترط في بيع بعضهم البعض الوزن والقبض قبل التفرق. هل يجوز طيب تبيع تشتري تمر وتعطيه السعر أو الثمن وتقبضه ثاني يوم، يجوز ولا يجوز؟ تشتري كرتون تمر ثم تقول تعطيه الثمن بكرة أنا استلم التمر، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. هذا ما في، ليس جنس بجنس، يعني تمر بنقود، تمر بنقود إيش؟ والعلة مختلفة تماما، العلة مختلفة تماما. الورق النقدية مصيبة، خلنا بعدين، خلنا نتأخرها شوي. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزن. هذا الضابط الثالث، لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي. لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي، والمعيار هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع للمكيلات. لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي. ما هو معيار المكيلات؟ الصاع والمكاييل. وما هو معيار الموزون؟ لا، الوزن، ومنها الرطل بفتح الراء وكسرها. فمثلا الأرز الآن مكيل، ما يجوز تبيعه، مثلا أبيعك أرز في هذه البيالة، مثلا أعطيك أرز هندي بسمتي بأرز باكستاني مثلا، يجوز ولا يجوز؟ طيب لو أعطيتك أرز كيلو من الكيلو اللي عندنا وزن بأرز كيلو موزون، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لا يحصل التساوي. يقول المستحيل يحصل التساوي، ما يحصل التساوي. وفعلا يعني لو رأيت، يعني لو وجدت حتى أنواع الأرز الآن يختلف بعضها عن بعض، يعني لو أخذت كيلو من الأرز الهندي هذا البسمتي العائلة ولا الوليمة ولا وزنته، يختلف وزنه على الأرز الحساوي مثلا الأحمر هذا، أخذت كيلو أو صاع من الأرز البسمتي وزنته يمكن 2 كيلو يصبح. أما الأرز الحساوي الأحمر هذا اللي فيه قشور، لو أخذت صاع ووزنته يصبح تقريبا 2 كيلو ونص أثقل من التمر مثلا. التمر مثلا الخلاص الحساوي مثلا مع الخلاص الخرج شيخ عبد الله، مع أنه ما شف مكفي خلاص، مفروض تجيب خلاص خلاص الخرج تعجن أنت تمر ولا أمزح وياك. خلاص مثلا الخرج في الحقيقة يعني ثقيل يعني، وخلاص الحسنة أخف، قد يكون يعني لو أخذت كيلو صاع مثلا وضعت فيه خلاص الخارج ووزنته يمكن يكون وزنه أكثر من خلاص الأحسن أو بالعكس يكون. فكل مكيل وزنه يختلف عن الآخر، فلا بد أن يكون المكيل بالمكيل يكون بوحدة كيل، الموزون بالموزون يكون وحدة وزن. ما يجوز أنك تبيع المكيل بالوزن، مكيل بالمكيل وزنا، ولا الموزون بالموزون كيلا. قال رحمه الله: ولا بعضه ببعض جزافا. لا يجوز بيع المكيل، يعني شيء أو مثلا كومة من الأرز بكومة من الأرز، ما يجوز بلا كيل، لا ما يجوز، لابد بالكيل، لابد. ولا بعضه بعض جزافا، والجزاف بتثليث الجيم هو بيع الشيء واشتراءه بلا كيل ولا وزن، بلا كيل ولا وزن. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، هذا الضابط الرابع. إذا اختلف الجنس مثل إيش؟ بر بشعير أو بر بذهب، جازت الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ أن يباع بالكيل والوزن والجزاف. إذا اختلف الجنس نقول هذا الضابط الرابع، إذا اختلف الجنس فلا يخلو الحال، إن اتفق في علة ربا الفضل اشتريت القبض قبل التفرق مثل البر بالشعير، يجوز التفاضل، يجوز تبيع 5 آصع من البر بصاعين من الشعير، لكن لا يجوز التفرق قبل القبض. وإن اختلفت العلة كالبر بالحديد فلا يشترط شيء، يجوز تبيع مثلا 5 آصع من البر ب5 طن من الحديد، ولا ويجوز التفرق قبل القبض. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، هذا الضابط الخامس، وهو ضابط الجنس. ما هو ضابط الجنس؟ وهو ما له اسم خاص يشمل أنواعا، مثل إيش؟ البر مثلا شامل لأنواع، مثل البر إيش؟ القصيمي مثلا، والبر النجراني الآن موجود، والتركي والعراقي موجودين كلهم، هذه أنواع للجنس. التمر الآن، التمر اسم جنس، وما هي أنواعه؟ كثيرة جدا، خلاص والشيش والزيز فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. وقد يكون الجنس كما يقول العلماء مشتمل على جنسين، الجنس الواحد مشتمل على جنسين، مثل التمر يشتمل على النوى وهما جنسان. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه كالشعير والتمر، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. أجناس، هذا الضابط السادس، فروع الأجناس أجناس، فما تفرع عن الجنس فهو جنس، كاللبن. ذكرنا أن الحليب يستخرج منه الزبد مثلا والجبن، هذا الزبد جنس لوحده وهو فرع لجنس، فما تفرع عن الجنس جنس، فروع الأجناس أجناس. والأدقة، الطحين مثلا، طحين البر هذا جنس، الأخباز، الأدهان، الأدهان أو الدهن جنس، وما تفرع عن هذا الدهن فهو أيضا جنس. ثم قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله. نذكر أيضا ضابط سابع متعلق بالضابط السادس، وهو كل شيئين اتفقا في الاسم واختلف في أصل الخلقة فهما جنسان اعتبارا بأصلهما. كل شيئين اتفقا في الاسم واختلف في الأصل، يعني أصل الخلقة، فهما جنسان اعتبارا بأصلهما، مثل اللحم، لحم الغنم ولحم الإبل، كم جنس الآن؟ اتفقا في الاسم لكن اختلف في أصل الخلقة، هذا لحم وهذا لحم، لكن هذا لحم إبل وهذا لحم غنم، كل جنسين أو كل شيء اتفق في الاسم، مثل اللحم، لحم إبل لحم غنم، واختلف في أصل الخلقة، هذا لحم إبل وهذا لحم غنم، فهما جنسان اعتبارا بأصلهما. فاللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم الآن يجوز تبيع لحم مثلا رطلين من اللحم، لحم الغنم ب3 أرطال من لحم الإبل، يجوز ولا يجوز؟ لكن اشترط التقابض في المجلس، لا يجوز التفرق قبل القبض. كذلك دقيق مثلا الشعير، طحين الشعير مع طحين البر، هل يجوز التفاضل بينهما؟ يجوز، لكن اشترط التقابض. قال رحمه الله: واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذا اللبن، اللبن أيضا يتفق لبن بقرة مع لبن الغنم، لكن هل يجوز التفاضل في بيع بعضهم البعض أو لا يجوز؟ يجوز، لأن أصولهم مختلفة. والشحم والكبد أجناس، لأن هذه مختلفة في الاسم والخلقة. ثم قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، هذا الضابط الثامن، لا يصح بيع فرع ربوي بأصله لعدم إمكان التساوي، لا يصح بيع فرع ربوي بأصله لعدم إمكان التساوي. لا يصح أن تبيع لحم غنم بشاة، لماذا؟ لأن التساوي إيش؟ مستحيل، مستحيل تقول هذه فيها 10 كيلو من اللحم، فبيعها بلحم 10 كيلو، ما في تسامح، ما تستطيع، لأن هذه الشاة فيها لحم وعظم وشحم، لا يجوز أو لا يصح بيع فرع ربوي بأصله لعدم إمكان التساوي. هل يجوز بيع الحب بالطحين؟ لا يجوز. لماذا؟ هذا مثل البيالة، هذه لو وضعت فيها بر، ها، ملأت البيالة ثم فرغتها ثم وضعت فيها طحين، الطحين ماذا سيفعل؟ سيسد جميع الفراغات، بينما البر ستوجد فراغات موجودة ما عبأت جميع البيالة، فلا يصح بيع الطحين البر بالبر لعدم إمكان التساوي، ما في تساوي، لن يحصل التساوي. ويصح من بغير جنسه، يعني يصح بيع لحم الحيوان بلحم آخر، تبيع شاه بلحم بقرة يجوز. قال: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، هذا نفس داخل تحت إيش؟ الضابط الثامن، وهو لا يصح بيع فرع ربوي بأصله، لا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. إيش الفرق بين الدقيق والسويق؟ السويق هو إيش؟ الطحين المقلي، المقلي. لا يجوز أن تبيع السويق بالبر، حب البر. قال: ولا نيئه، ولا نيئه بكسر النون وبعدها ياء ساكنة، ولا نيئه بمطبوخه. هذا نستخرج منه ضابط تاسع، وهو يجوز بيع فرع بفرع أصلهما واحد إن أمكن التماثل وإلا فلا. يجوز بيع فرع بفرع أصلهما واحد إن أمكن التماثل وإلا فلا، وإلا فلا. إيش؟ صحيح، الطبخ تنعقد أجزاء المطبوخ به، فلا يستوي بالنيء. مثلا هو مثل هنا الشارح كالحنطة بالهريسة، تعرفون هريسة ولا تعرفون؟ ها؟ ها؟ شنو هي مهروسة؟ طيب شنو الهريسة الآن؟ إيش؟ بسبوسة؟ غريبة. هريسة هي اللي الآن يسمونها في المطاعم خاصة في الرياض الجريش، الجريش وليس البسبوسة. أنتوا عندكم حالي وإحنا الجريش عندنا. طيب الشارح مصري. وأيضا ذكر أن الهريسة فيها لحم، يعني خالف أهل مصر، الهريسة يخالطها لحم، جريش يضعون فيه لحم. طيب يعني الآن هل يجوز تبيع هريسة بطحين؟ ها؟ لا يجوز، فرع مع فرع ما يصح، لأنه لا يمكن التساوي. إذا أمكن التساوي لا إشكال يصح. قال: ولا أصله بعصيره، هذه داخل تحت الضابط الثامن، لا يصح بيع فرع بأصله، ولا خالصه بمشوبه، شيء خالص بشيء مشوب، حنطة فيها شعير بحنطة ليس فيها شعير، لا يجوز، لا يجوز انتفاء التساوي. قال: ورطبه بيابسه، الرطب بالتمر لا يجوز. هذا أيضا بيع الأصل بالفرع لا يصح، لا يمكن التساوي في بيع الأصل بفرعه، لما روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: ينقص الرطب إذا يبس، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. كم باقي؟ ما شاء الله. ويجوز بيع، نعم يا شيخ، والله بحسب الصناعة، هم مثل ما ذكرت يذكرون أمثلة، يقولون هذه لا يمكن التساوي وهذه يمكن فيها التساوي. قد يقال أنه يسأل صاحب الصنعة، لكن ما أذكر أنهم ذكروا ضابط. قالوا: إذا متى ما أمكن التساوي في بيع فرع بفرع بأصلهما واحد يجوز. لابد إيه لابد يمكن التساوي في بيع هذا بهذا، فإن لم يمكن فلا يجوز. قال ويجوز بيع دقيقه، دقيق الربوي بدقيقه، طحين بطحين إذا استوى في النعومة. هذا إذا أمكن تسوي استوى في النعومة. شفت يا شيخ مثل الآن البر الآن ترى يعني يطحن ويجرش، وأحيانا في الأحساء يسمى مفلق، يعني تكسر الحب نصفين فقط، فهي أقل من الطحين. فإذا أمكن التساوي يصح بيع هذا بهذا. يعني لا يصح الآن بيع الجريش مجروش، حب مجروش بالطحين، لا يمكن التساوي. لكن طحين بطحين ودرجة النعومة واحدة الآن يمكن، الآن تعرف درجة النعومة واحد اثنين ثلاثة. نعم. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه إذا، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. كل هذا داخل في بيع الفرع بالفرع إذا أمكن التساوي. قال وعصيره بعصيره ورطبه برطب، كل هذا يجوز بيع بعضها ببعض، بيع بعضها ببعض إذا لإمكان التساوي هنا. ثم قال رحمه الله الضابط العاشر، قال ولا يباع ربوي من جنسه ومعه أو معه من غير جنسه. هذا الضابط العاشر، لا يباع ربوي من جنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما إلا إذا كان ما مع أحدهما أو معهما يسيرا كالملح في الخبز، أو لا يقصد كشاة ذات لبن بلبن. نعيد الضابط العاشر مرة أخرى، لا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما إلا إذا كان ما مع أحدهما أو معهما يسيرا كالملح في الخبز. هذا يسير، لا يمنع أن يباع الخبز بالخبز لأن الملح يسير أصبح تابع. أو لا يقصد كشاة ذات لبن بلبن، فاللبن الذي في الشاة تابع للشاة وغير مقصود، فأنت كأنك بعت شاة بلبن ولا ينظر للبن الذي في ضرع الشاة. قال ولا يباع لبون بجنسه معه أو معه من غير جنسه. هذا مشهورة، مسألة مشهورة بإيش تسمى، بمد عجوة، يعني لا يجوز أنك تبيع الربوي ومعه ومعه من غير جنسهما. والدليل على ذلك حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها من رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى لا تبيع لا، أو قال لا حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. فلا يجوز تبيع الربوي معه من غير جنسه، لأنه إذا صار معه من غير جنسه فلا يكون هناك تساوي. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، هذا داخل تحت الضابط العاشر، تمر بلا نوى بما فيه نوى لاشتمال أحدهم على ما ليس من جنسه. ثم قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، لماذا؟ لأن النوى الذي في التمر غير مقصود. يباع النوى بتمر فيه نوى، الآن أنت بعت تمر بنوى، طيب النوى الذي في التمر لا ينظر له، هذا تابع ولا يقصر في العقد أصلا. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني تبيع لبن بشاة ذات لبن يصح، تبيع صوف بشاة ذات صوف يصح. لماذا؟ لأن اللبن الذي في الضرع غير مقصود، الصوف الذي على الشاة غير مقصود. ثم قال رحمه الله مرد الكيل، يعني مرجع الكيل لعرف المدينة ومرجع الوزن، كل ما كان مكيل في زمن رسول الله في المدينة فهو مكيل في كل مكان وزمان، وكل ما كان موزونا في مكة زمن رسول الله فهو موزون في كل مكان، لقول رسول الله المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك، يعني لا ليس له عرف لا في المدينة ولا في مكة، اعتبر يعني ينظر إلى العرف في موضعه في المكان الذي هو فيه كيف يبيعونه، إن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون. نعم كل بلد بحسب يحسن، إذا كان في الأحساء يباع بالكيل فهو مكيل، إذا كان في الرياض موزون فهو موزون، اعتبر عرفوه في موضعه. إيش إيش حتى لو اختلف يعتبر العرف هناك، حتى لو تغير الزمن دخل وقت لا باقي شيء. ثم قال رحمه الله نعم كيف لا لا موضعه الذي هو فيه، موضعه الذي هو فيه ايش باع النوى اي احسنت والتمر جنس، والمقصود مثال على ان هناك ربوي معه من غير جنسه النوى الذي في التمر، ومع ذلك يصح لان النوى هذا غير مقصود في العقد، غير مقصود في العقد. فصل نعم صحيح. قال رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع، هذا فصل في ربا النسيئة فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن ولو اختلف الجنس، يعني مثل ما ذكرنا سابقا بر بشعير يحرم ربا النسيئة، يعني لا بد من التقابض في المجلس، ذهب بفضة يحرم ربا النسيئة بينهما، لا بد من التقابض في المجلس، ليس أحدهما نقدا إلا إذا كان أحدهما نقدا، في كان أحدهما نقدا كحديد بذهب فإنه يجوز النساء، يجوز النساء. قال رحمه الله كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، مكيلين بر بشعير وموزونين مثل الذهب بفضة، فيعتبر التقابض والحلول ولا يجوز النساء. قال ويتفرق قبل القبض بطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، والمراد به القبض. المسألة الثانية في هذا فصل وإن باع مكيلا بموزون، إذا باع مكيلا هذا تقدم معنا أيضا، إذا باع مكيلا بموزون يعني بر بذهب جاز التفرق قبل القبض والنساء، والنساء وأيضا يجوز إيش التفاضل. المسألة الثالثة في هذا الفصل قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان، يجوز أنك تبيع حيوان بحيوان يجوز فيه النساء، لحديث عمرو بن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال فكنت أخذ البعير بالبعيرين، فيجوز التفاضل فيما عدا المكيلات والموزنات. ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، وهذا يعني بالإجماع، وصوره ذكر ثلاث صور الشارح، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، يعني أنا عبد الله عليه مثلا 10,000 ريال فأبيعها عليك ب$5,000 بعد شهر، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، عليك 10,000 ريال قلت لك خلاص أعطني مكانها $5,000 بعد شهر، ما يجوز هذا بيع دين بدين، لابد في نفس المجلس. قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، متى افترق المتصارفان بأبدانهما إيش؟ بيع الدين بالدين خلاص ذكرنا صورة واحدة إيش؟ هم الصور من صور بيع الدين بالدين محرم على المذهب، جعل رأس مال السلم، جعل الدين رأس مال السلم، يعني عليك دين 10,000 ريال أقول لك إيش؟ اجعله رأس مال سلم في سيارة تسلمني إياها إيش بعد سنة صفتها كذا وكذا وكذا. هذا أيضا من صور بيع الدين الدين، إذا بعت ما في الذمة لمن هو عليه بثمن حال لم يقبض، يعني ما أجلنا وإنما تفرقنا قبل القبض، هذا أيضا يعتبر بيع الدين من بيع الدين بالدين. ذكرنا أيضا في الأوراق النقدية انتهينا من فصل هذا، بس خلنا في مفصل. ومتى افترق متصارفان بأبدانهما، طبعا التفرق هنا قبل قبض الكل أو البعض، بطل العقد فيما لم يقبض، لابد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يدا بيد، فلا بد من القبض. إذا أراد أن يصارف ذهبا بفضة فتفرقا قبل القبض فإن العقد يبطل، لو تفرقوا بعد قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. ما الحكم لو أعطاه أكثر من حقه؟ هذه مسألة تحصل، ليأخذ قدر حقه ويرد الباقي، مثل ما يحصل أن تعطيه 10 ريال أو مثلا عليك 20 ريال وتعطيه 100 مثلا، ويقول لك سأذهب إلى الدكان الآخر لكي أصرف، هذا على المذهب أنه يجوز، لأنه يقول تخليصه تخليص حق. يدل عليه كلام الإقناع، قال ولو اشترى فضة بدينار ونصف ودفع المشتري البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، يعني من المدفوع وهو الديناران، فأخذه أخذ البائع قدر حقه من دينارين ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق، والذي تأخر إنما هو تمييز حقي من حقي الآخر. إذن هذا لو أعطيتك 100 ريال وقلت أنا بروح أصرف من الدكان الثاني، إيش؟ حصل، نعم حصل، أحسنت. هذا لو كان فضة بذهب، إحنا نقول لو كان بدل اللي بيشتريه ليس فضة وإنما اشترى كيس أرز وأعطاه 100 ريال وهو الكيس أرز 50 وقال سأذهب أصرف أو بكرة تعال أرجع لك الباقي، نقول ما فيه مشكلة. إذا كان ذهب بفضة يجوز، فكيف إذا كان بغير الذهب والفضة؟ لو اختلفت العلة فيجوز من باب أولى. ثم قال رحمه الله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، تتعين بالتعيين في العقد. والتعيين في المذهب يحصل بالإشارة، يعني هذه 10,000 أو هذه الدراهم أو هذه الدنانير، بالإشارة وبالاسم، وبالاسم. يحصل التعيين بالاسم، يقولون كبعتك عبدي سالما، أو مثلا العمارة الفلانية أو الفلة الفلانية في الحي الفلاني، يحصل التعيين. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، وهل غير الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أيضا؟ يقول في الغاية ويتجه وغيرهما مثلهما، وغيرهما مثلهما، كذلك قاله وافقه ابن فيروز. والشيخ ابن عثيمين جعلها أيضا الأوراق النقدية تدخل في قولهم وغيرها مثلها، كل مبيع حتى الفلوس والأوراق النقدية، يقول الشيخ ابن عثيمين وفي الأوراق النقدية كذلك، لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 10 ثم أراد أن يعطيها بدلا عنها 10 أخرى فهل له أن يبدلها على الخلاف؟ إن قلنا أنها التعيين والتعيين لم يملك أن يبدلها، يعني إذا خرجها الشيخ على المذهب أنها تتعين، وفي الحقيقة أن تعين الأوراق النقدية الآن بالتعيين فيها إشكال، فيها إشكال كبير. إيش؟ لا لا، قول للغاية، نقاط عن الغاية. وغيرهما يعني غير الدراهم والدنانير، مثل يعني حتى الكيس الأرز، بعتك هذا كيس الأرز ما يجوز أنك تغير، خلاص العقد وقع على عينه. ويترتب على ذلك، على تعين الدراهم والدنانير في العقد، في العقد فلا تبدل، لا يجوز إيش ولا يصح، لا يصح ولا يجوز مشتري أن يبدلها لأن العقد وقع على عينها. أيضا ما يترتب على تعين الدراهم والدنانير أنها إذا وجدها مغصوبة بطل العقد، بطل العقد إذا وجدها مستحقة ليست للمشتري فإن العقد يبطل. يعني ما نقول لا أيها المشتري أحضر بدلها، لا خلاص العقد يبطل لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملك. الأمر الثالث الذي يترتب على تعين الدراهم والدنانير بالتعين في العقد، قال ومعيبة إذا وجدها معيبة، إذا وجدها معيبة وهذا فيه تفصيل، إذا وجدها معيبة من جنسها ويمثلون له بالسواد في الفضة، إذا وجد الفضة معيبة بالسواد فإنه يقول يخير بين الإمساك بلا أرش أو رد العقد، أو يعني يفسخ إيش العقد، أو يفسخ العقد. كيف كيف صورة التخريج؟ لا، إذا قلت لله يعني نذر نخرج هذه المئة، هذه المئة فتلفت لا النذر، لا النذر، لا النذر، لا الأضحية، الأضحية لأن الأضحية، الأضحية إذا قال الله علي أضحية واشترى أضحية وتلفت فيلزمه البدل مطلقا بتفريطها أو بغير تفريطها، لكن هذه عينة يعني وقع النذر على عين العشرة أو المئة ريال عينها، قال هذه لله يعني أني أخرجها صدقة، تتعين طبعا على المذهب تتعين، تتعين لكن لو تلفت هل يلزمه البدل أو لا يلزمه؟ تحتاج إلى يعني اي التعيين، في رساله الدكتوراه التعيين في العقود، اي في جميع العقود. احسنت، سؤالك جميل. في العقد انا ذكرت جميع عقود المعاوضات كالبيع والصلح والاجاره، جميع العقود المعاوضات. نعم، اي قصدك في النذر ما تتعين؟ لا، الذي يظن تتعين، تتعين بس المشكله لو قلنا تتعين اذا تلف عينها لا يجب البدل، تحتاج إلى تأني. قال رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحربي، بين المسلم والحربي وكذلك بين المسلمين مطلقا، سواء يقول الشيخ فيروز تفرق أم لا من جنسها أو لا، بدار حرب أو إسلام، بدار حرب أو إسلام، فالربا بين المسلم والكافر الحربي الكافر مطلقا ولو كان ذميا فإنه يحرم الربا مطلقا بين المسلمين أنفسهم بعضهم مع بعض، وكذلك المسلم مع الكافر مطلقا لا يجوز، خلافا للحنفية الذين يجوزون الربا بين المسلم والحرب لأن يقول إن ماله مستباح. المذهب لا يجوز الربا مطلقا. الله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.